ويكفيه غيره إن رد السلام عليه سواء بالقول لمن كان خارج الصلاة أو بالإشارة إن كان داخلها. وأما حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته فهو حديث باطل، لأنه من رواية أبي غطفان عن أبي هريرة وهو رجل مجهول. انتهى كلامه، وفقنا الله وإياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. المسألة الثانية: قبول هدية الطالب من المعلم أو قبول هدية المعلم من المدير. سئل العلامة ابن باز رحمه الله: تسأل أختنا هل يجوز للمعلمة قبول الهدية من الطالبات؟ وإذا كان لا يجوز لها ذلك، فهل يجوز قبولها بعد انتهاء العام الدراسي وتسليم النتائج؟ وإذا كان ذلك أيضا لا يجوز، فهل يجوز لها قبولها من الطالبات بعد انتهاء مدة تدريسها في تلك المدرسة إذا أرادت الانتقال من هذه المدرسة لمدرسة أخرى؟ فأجاب علينا وعليه رحمة الله: الذي ينبغي للمعلمة ترك قبول الهدايا، لأنها قد تجرها إلى الحيف وعدم النصح في حق من لم يهدي، والزيادة في حق المهدية والغش. فالأحوط للمؤمنة في هذا ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية، لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن يحتاط لدينه ويبتعد عن أسباب الريبة والخطر. أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك، لأن الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل إذا أهدوا إليها شيئا فلا بأس. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء فأجابوا: لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا المراجعين، ومثله مدير المدرسة لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم، لأن ذلك كله من الغلول المحرم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول. وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق. انتهى كلامهم. وسئلوا أيضا فأجابوا: بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية حكومية أو غير حكومية في معنى الرشوة فلا يجوز دفعها ولا أخذها. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: مجموعة من المعلمات قمن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة، وقدمنا الهدايا لها في آخر العام، هل في ذلك بأس؟ فأجاب علينا وعليه رحمة الله: أما الدعوة فلا بأس، الدعوة العادية، وأما تقديم الهدايا فلا يجوز. وسئل أيضا فأجاب: بعض الطالبات تهدي لمعلمتها هدية في المناسبات، فمنهن من تدرسها الآن ومنهن لا تدرسها، ولكن من المحتمل أن تدرسها في الأعوام المقبلة، ومنهن الاحتمال أن تدرسها كالتي تخرجت، فما الحكم في هذه الحالات؟ فأجاب: الحالة الثالثة لا بأس بها، أما الحالات الأخرى فلا يجوز، حتى ولو كانت هدية لولادة أو غيرها، لأن هذه الهدية تؤدي إلى استمالة قلب المعلمة. وقال رحمه الله: